وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الميت إذا أدخل القبر يكشف عن وجهه داخل القبر؟ يعني العمل على هذا أنه تحل الرباطات ويكشف عن وجهه ويوجه للقبلة، والله أعلم. اللهم صل وسلم. فيه سؤال في شيء؟ نعم، ما أدري، واحد رفع أصبعه أول. بسم الله. عندي شرح المسائل وهو مهم يعني في الموضوع، شرح المسائل، مسائل الأبواب التي أو المستنبطة من الأبواب التي أو البابين اللذان عرضناهما. باب قبلها لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، اسأل مباشر. وعليكم السلام، مرحبا. مرحبا بالأخ، مرحبا، حياكم الله يا أخواننا أهل عمان، مرحبا. لك الشخص هذا ملي؟ ما تعرفه، هل بيرجع متى بيرجع ما تعرفه. إذا كان الشخص المقترض ملي والمقرض قادر على يعني أخذه متى شاء فيزكي إذا بلغ الحول، إذا تم الحول وبلغ نصابا. أما إذا كان المقترض ما مفلس أو مماطل فلا يزكي حتى يقبض، لكن يبلغ نصاب كل شهر. ممكن يعني كم نصابه؟ يعني هل هو من الذهب أو الفضة أو من الورق الذي يقوم مقام الذهب والفضة؟ يأتي ورق، نعم، يقدر مقدار النصاب، 20 مثقال من الذهب و100 درهم من الفضة. أي نعم، وعند الصرافين يعرفون ذلك. فإذا كان دخل الشهري يبلغ نصاب ويدور عليه الحول يزكي عنه. والأولى الأريح في هذه المسألة أن يخصص شهرا مثل شهر رمضان لدفع زكاته في المصرف، سواء يعني دار عليه الحول أو ما دار عليه الحول، ويكون في هذا يعني تعجيل للزكاة وإبراء لذمته. حياكم الله. معنى الآية: وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا وعيد، أي نعم، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقع منه لئن أشرك يعني وخالف. فالله سبحانه وتعالى نعم يتوعده بضعف. هذا صاحب السؤال، من صاحب السؤال؟ إيه، مرحبا، أهلا وسهلا، ما شاء الله. ربنا بخطب النبي صلى الله عليه وسلم. بلى معناها إيه بقى؟ معناها أن النبي لو أشرك، أي نعم، لو أشرك وخالف فالله قادر أن يعذبه، لكن لا يقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع. إنما هو خطاب له وتنبيه لأمته. اللهم صل وسلم على رسوله. ولم يقع منه هذا، أي ضعف الحياة وضعف الممات، يعني في الحياة الدنيا وفي الممات. ونعم، هذا وعيد، ووعيد شديد لمن خالف أمر الله. اللهم صل وسلم على رسوله، وأنتم كذلك. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني في واحد بيذبح لله بس بيجي في ميعاد مرض النبي ويذبح. ما ذبح لله، أقول هذا ذبح للمولد. لله ما لله، ما تصير لله، هذا ذبح للمولد، ما يجوز يذبح للمولد. اي نعم، ما يذبح الا في وقت الاضحى، في الاوقات التي شرع الله ان يذبح فيها. والناس تذبح يوم عرف، يوم الوقفه. ليش تذبح؟ تذبح قربه ولا قربه لله يعني برضه. اي بس ما هو وقت ذبح، وقت الذبح يوم الاضحى. اي الأضحية. على كل حال يذبحها، إذا كان يذبحها للحم وذكر اسم الله عليها، لكن ليست قربة. القربة هي الأضحية أو العقيقة أو ما يهدى إلى الحرم، طيب بالنسبة لواحد مثلا ما عقش عن أولاده خالص وربنا يسره الحاجة يعق عنهم دلوقتي أو يعق عنهم؟ نعم، كل غلام مرتهم بعقيقته. جزاك الله خير، حياك الله، مرحبا. الله يوفقنا، نحوج للدعاء منكم، الله المستعان. ما أدري يعني فيه ما يمدينا الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله. لحظة يا أخي، الظاهر الأذان معنا الآن، مضى دقيقة على الوقت. يا الله روح. ها؟ نفرق من الكلام. يا الله روح. يلا نروح، يعني نستعين بالله نمشي. أين نستعين بالله نمشي. عليكم السلام ورحمة الله. يوم 12 من الحجة. الله أكبر. تابع الأذان بعد الأذان إن شاء الله. تابع الأذان وادعوا. أخونا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي: هل يجب على الأب إذا أعطى أحد أبنائه مبلغا من المال، حتى هو الخط جميل لكن الإملاء ما هو جيد، أن يعطي بقية أبنائه مثل ما أعطاه؟ فيها تفصيل المسألة. إذا كان أعطى أحد الأبناء يعني كان محتاجا لطلب العلم أو له معنى خاص اتصف به غير أبنائه، كان يكون مدين أو يكون يعني مطالب بهذا المبلغ فيعطيه ليفك يعني التزامه، أو فهذا من اتصف بمثل صفته يعطيه مثله. لكن إذا كان يعطيه من باب التدليل يعني ليس كلهم سواء، فالله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا يقتضي المساواة بين الأبناء كلهم. ما دام هذا تعطيه يعني تدليل أو تعطيه استرضاء، فأعطي البقية كذلك مثله. أي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء أبو النعمان يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لابنه عبد أو بعير، قال: هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة تحتاج إلى يعني تدقيق. ما عليكم السلام. الله أحييك. هل يمكن للمملكة مثلا نقاش عليها في الغرف خارجها إصدار بيان أو تطيبات على المساجد التي بنيت على قبور التي بنيت في قبور حتى نعلم مدى المساجد؟ ما فيه إلا الحمد في المملكة مساجد. أقصد في المملكة الحديثة. إيه. أقصد في المملكة الإسلامية عموما. يعني عندنا اسكندرية فيها مسوى لا عندنا نحمد الله ونشكره ما فيه مسجد فيه ضريح في السعودية. في السعودية المسلمون الذين في البلاد الأخرى هم المعنيين ببيان هذا. نعم، علماء الأزهر مسؤولين عن مصر، لكن مع الأسف بعض بلغنا أن بعضهم أو جلهم يحتفلون ليلة النصف من شعبان، وأيضا بعضهم أو بعض شيوخهم إذا أراد أن يؤلف كتابا يأتي ويستخير عند قبر البدوي أو قبر الحسين. فالله المستعان، نسأل الله أن يرشدنا وإياهم. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، لكن داخل المملكة ولله الحمد لا يوجد مسجد فيه ضريح. أي نعم، نحمد الله ونشكره. فراية لا إله إلا الله لا تضل وثنا يعبد، ومحمد رسول الله لا يحكم بشريعة غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنظيم والترتيب يخدم الشريعة الإسلامية. نحمد الله ونشكره. بالنسبة يوم 12 ذي الحجة فمن الجمل العقبة الأول والثاني إيه؟ والثالث يوم 12 ذي الحجة تعجلنا مدري تعجلنا تعجلتوا إيه تعجلنا لكن قبل الظهر لا ليه ولا بعد الشمس ونعنا بالبحر نعم. وما رمينا ما رميتوا مشينا مكة وطفنا ما طفنا كمان مشينا على جدة من جدة إلى رميتوا الثاني عشر ولا ما رمينا ما رمينا الباس مستعجل يعني عليكم ذبيحة عليكم ذبيحة إيه؟ علي نفس الباص قال لنا عليكم ذبيحة نفس الباص نفس صاحب الباص يتحمل آثامكم لا هو الشيخ نفس الحملة يقول لك أي طبعا تركتم الرمي يوم الثاني عشر أي ترى كلهم بحوالي 49 راح الباص مستعجل بيمشي أنا مشينا معه أي هذا المشكلة قال الشيخ لا ما يحتاج عليكم ذبيحة وأخذ مننا فلوس هذه المشكلة ما عليه منكم سحب الحمل يتحمله ما نشوفه ما وما تفنى طواف الوداع ما تفنى مشينا طواف الوداع ولا طفتم طواف الوداع عليكم ذبيحتين كل واحد الله الله الله الله مستحيل في شيء ثالث اللي كانوا معي كلهم مشي كيف كيف اخبرهم كيف اسوي لهم كيف اخبرهم يا اخي على كل حال الحمل يتحمل يعني انا اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم أيه. أنا ما ندخل نحن ما ذبيحة وش أدري أعطيك صك إنك بري ما أدري إيه نعم كل يتحمل ذنبه كل عيدا الشيخ عيدا الشيخ في شيخ وقال لكم هذا إيه خلاص خلا الله المستعان ما أدري على كل أنا أقول أنت ليش تسألني إذن تريد أن تفكر من خبر إحنا قلت لك رأيي لكن ما تقابل تساوم عليه إيه نعم الله المستعان نعم نعم يا اخوان لا كثرة السؤال وقيل وقال نعم ايوه اشكال الله يرفع الاشكال نعم صنع الله ما برسول الله لا لا لا صنع الله الحلبي يا اخي هذا الشيطان القى في اذنك الخطأ ما في رسول الله الحلبي لا صنع الله إيه صنع الله بن صنع الله الحلبي ها إيه النور من أسماء الله ومن صفاته عليه من صفاته سبحانه وتعالى عليكم السلام سؤال يا شيخ اصبر يا أخي خنا إيه إيه المجوس ثانوية يعبدون نعم يعبدون صانعين على زعمهم فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ومن يثبت خالقا غير الله فهو مجوسي بهذا الاعتبار نعم أخي عليكم السلام رجل مسكرش يعني مكسوفة منه أي يشتري له عمارة نعم عمارة تجارية يدور عليه مال نبزطه 200,000 طلب من واحد 200,000 أي أنا والله شوف أنا أسكره ما عندي لكن بتكسبني مدام أنت بتشري عمارة أي وتبقى لدرها دار المال كسبني محدد من على 250 ربا هذا ربا على 250 أو 100 ربا كل قرض جرى نفعا فهو ربا أي حل الله البيع وحرم الربا نعم نعم أي غلط أقول غلط غلط غلط غلط أي نعم يستطيعون أن يعلموها بغير الاسناد أي بالأرقام نعم غلط غلط غلط إذا شفتهم انههم إذا شفتهم أنكر عليهم وأنا لي سلطة بهالكرسي مش أدري ما أعلم الغيب ولا لي نفوذ أي نعم إنما أنت أخبرتني وأخبرتك بالحكم هذا منكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه والخير موجود ولله الحمد الخير ها أي قل لهم تبرى ذمك ما عليك ما دام كلمتهم إن شاء الله بريت ذمك أي أنت بس فكر بأمور أخرى يعني أعد الحساب مرة ثانية فكر أي نعم نعم ها؟ أنا ما فهمت سؤالك يا أخي سامحني ما فهمت سؤالك حرر السؤال شوي أنا عندي محل عندك محل تمام اتفقت مع صديق لي إن شاء الله بعد. اتفقت مع صديق لك يشتري لك بضاعة من الجملة بعشرين ويبيع لك بأربعة وعشرين، ما في بس.